الحمد لله الحمد لله جعل الجنة لأهل التقوى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جاز على القليل كثيرا، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فاتح باب الجنة، صلى عليه ربنا وسلم ما استقبلت أودية غيث السماء. أوصي نفسي وإياكم معشر الإخوة الكرام بتقوى الله الملك العلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، يحرص كل واحد منا على أن يبني له بيتا في الدنيا، ولا بأس بذلك بشرطين: إذا كان مال البناء حلالا، وإذا لم يسرف العبد ولم يبذر في البناء. قال صلى الله عليه وسلم: أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا إلا ما لا، أي إلا ما لا بد منه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليؤجر في نفقته كلها إلا في التراب، أو قال في البناء. فهل فكر فينا أحد يا عباد الله على أن يبني له بيتا في الجنة بعد أن حرص على بناء بيت في الدنيا يعيش عمره وهو يجمع الأموال ليبني هذا البيت الدنيوي ثم يموت بعده، ولربما مات قبل أن يسكنه، وبإمكانه أن يبني بيتا بل بيوتا في الجنة بأعمال يسيرة. الجنة يا عباد الله هي نفسها بيت ودار، جنة المأوى ومنزل عسكر الإيمان والقرآن. فالدار دار سلامة، وخطابهم فيها سلام واسم ذي الغفران. الأعمال الصالحة، الإيمان، التقوى، الخوف من الله تبارك وتعالى، كل هذه أسباب عامة لأن يبني الله جل جلاله لعبده بيتا في الجنة. قال الله: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. الجنة يا عباد الله فيها الغرف، وفيها القصور، وفيها المساكن الطيبة، وفيها الخيام. قال الله تبارك وتعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وقال الله تبارك وتعالى: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. وقال الله: جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. وخيام أهل الجنة يا عباد الله عجيبة. قال الله تبارك وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم ذكر في ضمن ما ذكر من نعيمهم حور مقصورات في الخيام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للمؤمن في الجنة لخيمة واحدة من لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم فلا يرى بعضهم بعضا، أي من اتساع هذه الخيمة التي هي من اللؤلؤ. أيها المسلمون عباد الله، هذه العبادات، التقوى والإيمان والعمل الصالح والخوف من الله تبارك وتعالى، أسباب عامة لأن يبني العبد له بيتا في الجنة، وهناك أعمال يسيرة يسرها الله تبارك وتعالى للمؤمنين ليستكثروا من هذه البيوت، ليستكثروا من هذه البيوت في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، إذن نستكثر. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكثر وأطيب. استكثر يا عبد الله من قل هو الله أحد، وكررها مرات كثيرة، كلما كررتها 10 مرات بنى الله لك سبحانه بفضله ومنه، بنى لك بيتا في الجنة. وأيضا يا عباد الله، من بنى مسجدا لله تبارك وتعالى بنى الله له بيتا في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله، أي يريد ببنائه وجه الله، لا يريد أن يذكر في المجالس، ولا أن يحمد بين الناس، ولا أن يسجل اسمه بين المنفقين، بل يريد وجه الله تبارك وتعالى وحده. من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله بيتا في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. أي مهما كان هذا المسجد صغيرا، ولو كان كمفحص القطاه، أي كالمكان الذي تبيض فيه القطاه، بنى الله له بيتا في الجنة. وفي بلاد الإسلام يا عباد الله، مسلمون يحتاجون إلى مساجد ولو كانت صغيرة، فمن بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. ومن الأعمال يا عباد الله اليسيرة التي يبنى للعبد بسببها بيت في الجنة، ما جاء في صحيح مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. صلي يا أيها المسلم كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة، فإن الله سيبني لك جراء ذلك وبسبب ذلك بيتا في الجنة. واسمع يا عبد الله إلى هذا الحديث الذي تضمن عملا يسيرا جدا لا يعجز عنه واحد منا يا عباد الله، لكن أجر فعل هذا العمل كبير. قال صلى الله عليه وسلم: من سد فرجة رفعه الله بها درجة وبنى له بيتا في الجنة. فرجة التي تكون بين الصفوف، والخلل الذي يكون بين الأقدام، إذا أغلقته ابتغاء وجه الله واتباعا لما كان عليه السلف الصالح، رفعك الله درجة وبنى لك بيتا في الجنة. وأيضا يا عباد الله، من أسباب بناء البيت في الجنة أن يرضى العبد عن الله إذا أخذ ولده وإذا قبض ولده. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد المسلم قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول الله: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول الله: وهو أعلم، وماذا قال عبدي؟ فتقول الملائكة: حمدك واسترجع، أي قال عند فقد ولده: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله تبارك وتعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. هذه يا عباد الله فضائل كبيرة وأجور عظيمة على أعمال يسيرة. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم، أي أنا كفيل ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. النبي صلى الله عليه وسلم يكفل لمن ترك المراء، أي الجدال بدون جدوى، يضمن له بيتا في أطراف الجنة. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، أي في أطراف الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا، وإن كان هذا المماري والمجادل مجادلة لا نفع فيها، وإن كان محقا. وقال صلى الله عليه وسلم: وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. وأيضا من ترك الكذب ولو كان على سبيل المزح فالنبي صلى الله عليه وسلم يضمن له بيتا في وسط الجنة. والكذب يا عباد الله لا يجوز على سبيل المزح، بل قال صلى الله عليه وسلم: ويل لمن يحدث بالحديث كاذبا ليضحك به القوم، ويل له ويل له. وقال صلى الله عليه وسلم: وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. أيضا صلى الله عليه وسلم يضمن بيتا في الجنة، بل في أعلى الجنة، لمن حسن خلقه، بذل المعروف للناس وكف أذاه عن الناس وصبر على الناس وعامل الناس معاملة حسنة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبني لي ولكم بيوتا في الجنة، وأن يرضى عنا وعنكم وعن والدينا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه تكرما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون، من مطالب عباد الله الصالحين وأولياء الله المتقين أن يبني الله لهم بيتا في الجنة. قال الله: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة. وتأمل قولها: ابن لي عندك بيتا في الجنة، فقدمت الجار وهو الله قبل الدار. ابن لي عندك بيتا في الجنة. أيها المسلمون عباد الله، ومما جاء في أسباب بناء البيت في الجنة حديث عمله يسير لكنه صعب على من لم يوفقه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000000 حسنة، ومحى عنه 1000000 سيئة، وبنى له بيتا في الجنة. السبب يا عباد الله أن الأسواق هي أبغض البلاد إلى الله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والناس فيها غافلون. فإذا جاء هذا العبد الصالح إلى السوق لحاجة فذكر الله تبارك وتعالى، جاء له هذا الأجر الكبير وهذا الجزاء الوفير. وأيضا يا عباد الله، مما جاء في السنة ما جاء في صحيح البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: أتاني رجلان فصعدا بي الشجرة فأدخلاني بيتا لم أرى أحسن ولا أفضل منه، قالا: أما هذا فدار الشهداء. فالشهداء يا عباد الله منزلتهم عند الله كبيرة، وأجرهم عند الله جزيل. قال الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالصلاة والسلام على عبده وخليله وحبيبه محمد، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي أبي الحسنين وعن سائر أصحاب نبيك الكرام وعن آل بيت نبيك المطهرين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اعف عنا واغفر لنا وأصلح حالنا وقلوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك رضوانك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك حبك وحب من تحب وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم صرف قلوبنا على طاعتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا سجينا إلا أطلقته ولا غائبا إلا رددته ولا عاصيا إلا تبت عليه. اللهم ولا تجعل لنا ولا فينا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا تجعل لنا ميتا إلا رحمته يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم كل المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم أنزل عليهم من الصبر أضعاف ما نزل بهم من البلاء يا رب العالمين. اللهم فرج عنهم. اللهم فرج عنهم عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم إنا نستغفرك فإننا قوم مذنبون قوم مسيئون قوم مقصرون. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله ونتوب إليه نستغفر الله ونتوب إليه نستغفر الله ونتوب إليه. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسق عبادك غيثا مغيثا عاجلا مباركا يا رب العالمين. اللهم إنا فقراء إليك أذلاء لعزتك. اللهم فاسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.